إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت إلينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من المستمع أحمد عين، يقول في رسالته: أبي لا يكف أبدا عن المشاكل في البيت، مما جعل حالتنا النفسية سيئة جدا، حيث يضيق على جميع الأبناء في المنزل فلا يخرجون ولا يدخلون أحدا للبيت، مما جعل الأبناء يسيئون إليه أولا، ثم اعتذروا إليه عدة مرات ولم يقبل منهم اعتذارا. وسؤالي عن حكم الإسلام في تصرف الأب وتصرف أبنائه معه. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن بعض الآباء في زماننا هذا قد لا يحسنون التصرف مع أبنائهم، فيسيئون إليهم من غير أن يشعروا بالإساءة، وهذا خطأ كبير يقع فيه الآباء تجاه الأبناء. وقد قيل: لاعب ولدك سبعة وأدبه سبعة ثم اطرح حبله على غاربه. وهذا معناه أن الأبناء إذا كبروا وفهموا الحياة فعلى الوالد أن يقدم لهم النصح والإرشاد، وذلك بالأسلوب الحسن وليس بالأسلوب الخشن. ولهذا كان على الأب أن يكون رحيما بابنه حتى لا يمل حياته ويتمنى وفاته. فإذا أخطأ أحد الأبناء واعتذر فعلى الوالد أن يقبل عذره، وله أن يعفو عنه، وأن لا يكون قاسيا على أبنائه، خاصة بعد أن أصبحنا في عصر الانفتاح في كل شيء، وأصبحت وسائل الإعلام ووسائل الاتصال في عصرنا هذا تتصل بالعالم الداخلي والخارجي. وهنا لابد من الحكمة في التعامل وإبداء النصح والإرشاد. المسألة دكتور هنا تبدو معقدة ومتشابكة، فالأبناء كما ذكروا أساءوا إلى والدهم وغضب الوالد، فهل من حقه أن يغضب؟ وما الذي نقوله للوالد وللأبناء على السواء؟ الأب مهما أساء إلى أولاده فلا يجوز للابن أن يسيء إلى الوالد مهما كان الأمر. قال تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فعلى الأبناء أن يكرروا اعتذارهم لأبيهم وأن يعملوا على إرضائه، وعلى الوالد أن يتسامح معهم وألا يتشدد بما يجعل الأبناء ينفرون منه، لأن صاحب القلب الرحيم لا يعرف القسوة على أبنائه أبدا، وإلا فعليه أن يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد كمال من الغربية، يقول في رسالته: أرجو معرفة فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وما الحكمة في قراءة هذه السورة، لا سيما وأن إذاعة القرآن الكريم تحرص على إذاعتها كل يوم جمعة بصوت أحد كبار القراء. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لسورة الكهف فضائل كثيرة وردت بها روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع منها من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه. وسورة الكهف كلها تتناول قضية واحدة، هي قضية الصراع بين المادية والإيمان، أو بين القوة المصرفة لهذا الكون وبين الطبيعة أو الأسباب. ومن ثم فهي تعالج الفتن التي كثرت في زماننا، ومنها فتنة الدجال الذي يلقي بسموم أفكاره ودعواته التي تهدف إلى تضليل الناس. فمن قرأ هذه السورة وتشرب معانيها استطاع أن يقاوم هذه الفتن وأن ينجو منها. أما الجواب المفصل فقد وردت عدة روايات تتحدث عن فضل هذه السورة، منها من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. في رواية ثانية من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. في رواية ثالثة من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. وهناك روايات أخرى تتحدث عن فضل هذه السورة، ومن ينظر في الآيات الأولى أو الأخيرة من السورة يستطيع أن يفهم لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها، ذلك أنها تتحدث عن الإيمان بالآخرة والإيمان بخالق هذا الكون وبقدرته المطلقة على كل شيء في هذا الكون الذي نعيش فيه، وذلك في مواجهة قوة المادة والأسباب الطبيعية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولقد اشتملت السورة على 4 قصص، قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والعبد الصالح، وقصة ذي القرنين. وهذه القصص جمعت بين نظرتين أو عقيدتين نشأ بينهما صراع منذ فجر البشرية وحتى تقوم الساعة، هما النظرة المادية من ناحية والنظرة الإيمانية من ناحية أخرى. أما النظرة المادية فهي تعتمد على الأسباب الظاهرة من المال والثروة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أما النظرة الأخرى فهي النظرة الإيمانية التي ترى الله في كل شيء. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. وهكذا تظل الحياة صراعا بين نظرتين وعقيدتين، لكن النظرة الإيمانية هي التي تنتصر في النهاية. أما دور الدجال فهو فتنة الناس عن ربهم وصرفهم عن العقيدة الإيمانية وإغراقهم في العقيدة المادية وحدها، ومن هنا تكون قراءة السورة ويكون تشرب معانيها وقاية وعصمة من فتنة الدجال. بالنظر دكتور إلى ما ذكرناه من فوائد عظيمة لسورة الكهف، بماذا تنصح المستمعين، خاصة وأنكم قد أكدتم على جانب التدبر والتشرب لمعاني هذه السورة الكريمة؟ أنصحهم بضرورة حفظ هذه السورة وتحفيظها لأبنائهم، بحيث لا يمر عام واحد إلا وقد حفظ جميع أفراد الأسرة هذه السورة، بالإضافة إلى مراجعتها مرة في يوم الجمعة أثناء إذاعتها بإذاعة القرآن الكريم بصوت كبار القراء، بالإضافة إلى تشرب معانيها كما أشرنا. ونختم كلمتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم